عاد إلى الوطن يوم السابع الأربعاء على متن القطار لاعب بلين بعد المشاركة في مباريات ماكاو الدولية للماراثون عام 2016 التي جرت في ماكاو بالصين. في هذه المباريات فازت لاعبة بلين كيم جي هانغ بالمرتبة الأولى في مباراة الماراثون النسائية، فنالت كأس الفوز والميدالية الذهبية.